يعني صدقني فرعون إذا كان أخي لي معينات. قال الزمخشري: فإن قلت تصديق أخي ما الفائدة فيه؟ قلت: ليس الغرض بتصديقه أن يقول له صدق أو يقول للناس صدق موسى، وإنما هو أن ينقص بلسانه الحق ويبسط القول فيه ويجادل به الكفار كما يفعل الرجل المنطق ذو العارضة، فذلك جار مجرى التصديق المفيد كما يصدق القول بالبرهان. ألا ترى إلى قوله: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي، وفضل فصاحتي إنما يحتاج إليه لذلك. هذا معنى في غاية الدقة، يعني ليس المفروض يصدقني أن يقف معه أو يقف له صدق موسى فيما يبلغه، واضح؟ أو أنه كلما أمر موسى يقول له صدقت يا موسى، لا، ليس هذا المقصود، وإن المقصود أن هارون بما هو عليه من فصاحة اللسان وقوة الحجة والبيان يستطيع بذلك أن يرخص بلسانه الحق ويبسط القول فيه ويجادل به الكفار، فذلك جار مجرى التصديق المفيد. لذلك إذا تأملنا قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، فجعل المناطق فصاحة لسانه، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فهل مجرد أن يقول له صدق غير يحتاج إلى فحص فصحة؟ لو يقف أمام الناس ويقول كلام يقول كذا يقول صدق موسى، أو يقول لموسى صدقت يا موسى، هل هذه تحتاج إلى فصاحة؟ هل هذه يستوي فيها كل الناس؟ لا، لذلك المفروض يصدقني يعني بقدرته على البيان والتوضيح ومجادلة المشركين وتفنيد يعني شبهاتهم وتمحيص الحق وضبط القول فيه. ففضل الفصاحة إنما يحتاج إليه لذلك توضيح الحق لا لقوله بالطبق، فإن فحلان وباطلنا يستويان فيه. أو يصل جناح كلامه بالبيان حتى يصدقه الذي يخاف تكذيبه، فأسبغ التصديق إلى هارون لأنه سبب فيه إسناد النجد، يعني تفسير آخر: وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي رزقا يصدقني، يصدقني يعني سيكون هارون سببا في ابتلاء من أرسلت إليه وفرعون وملأه بهذا البيان، فكأن موسى هو الذي صدقه، ولكن المقصود أن موسى سيتسبب أن هارون أقصد فكأن هارون هو الذي يصدقه، لكن في الحقيقة المقصود أن هارون يكون سببا في تصديق المدعوين. قال: سنشد عضلك بأخيك، أي سنقويك به ونعينك. قال الشهاب: والشد التقوية، والعضد من اليد معروف، فالإما المقصود أن بذلك تقوية العضد لأن اليد تشد بشدة العضد، والجملة تشد بشدة اليد، ولا مانع من يعني أن يكون المقصود أنه شبه حال موسى في تقويته لأخيه عليهم السلام بحال اليد في تقويتها بيد شديدة. ونجعل لكما سلطانا، قال: فنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، أي غلبة ورهابة قلوبهم أو حجة، يعني لا يصلون إليكما بإيذاء فضلا عن القتل، لا يستطيعون أن يؤذوكما أي أذى فضلا عن أن هذا أبعد. بآياتنا فلا يصلون إليكم، متعلق بمحذوف، يعني اذهبا بآياتنا، اذهبا بآياتنا. أو أن المقصود ونجعل لكما ثم يصلون إليكما بآياتنا، يعني إيه تكون متعلقة بإيه؟ لا يصلون، يعني لا يصلون تمتنعون منهم بآياتنا، تمتنعون منهم ومن أذاهم بآياتنا. أو ونجعل لكما سلطانا بآياتنا، ثم متعلقة بإيه؟ بنجعل، أي نسلطكما بها. أو قسم بآياتنا، يعني أقسم بآياتنا، جوابه لا يصلون إليكما. أو صلة الغالبون، يعني

لأن هذه العبارة أحسن سباقا لفصاحة القرآن وعلو طبقته، وهي أشبه بكلام الجبابرة. وهامان وزيره ومدبر رعيته، فاجعل لي طرحا، فاجعل لي من الآذر طرحا أي قصرا رفيعا إلى السماء، لعلي أطلع إلى إله موسى، يعني العلي الأعلى تبارك وتعالى، وإني لا أظنه من الكاذبين، أي في دعواه الألوهية والعلو لبارئ الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. هذه الآية من الآيات التي فيها دليل على إثبات عقيدة الفوقية، وأن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات. ووجه ذلك ليس في كلام فرعون، وإنما في كلام موسى الذي يفهم من عبارة فرعون. أن بعض المشاهرين يعيرون أهل السنة والجماعة بقولهم أنتم احتجتم في إثبات عقيدتكم بأن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع، احتجتم إلى كلام فرعون، فهنيئا لكم قدواتكم وإثباتكم فرعون. لا، هذا من الكتور ومن السفه، لأن أهل السنة والجماعة ما يقتلون الاستدلال بقول فرعون في حد ذاته، وإنما يقتلون بما يدل عليه كلام فرعون. لأن فحوى كلام فرعون إيه؟ فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وإني لأظنه كاذبا. فرعون عقله ضعيف وسخيف، يظن أن الله سبحانه وتعالى يعني موجود في هذا في داخل هذا الكون، لكن العلو بمعنى أنه يمكن أن يراه إذا صعد في السماء، يعني مهما كان وزيره هامان هذا قادر على أن يبني له الأمور المباني العالية والبطون العالية. هل كان يتصور أنه يصل إلى القمر أو إلى الشمس أو لا يمكن، أو إلى الاتحاد حتى، لنفر حتى أنه عمل رافحة الاتحاد. هل هذا الغبي كان يتصور أنه سوف يرى الله سبحانه وتعالى؟ كيف الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه؟ الله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من خلقه أبدا، الله منخفض عن خلقه سبحانه وتعالى كما يعطيه أهل السنة والجماعة. وإلا بمعنى الفوقية، فوقية يعني يعني بمعنى العلو كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وغير ذلك من الآيات. أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء يخطف بكم الأرض فإذا هي تمور. من في السماء في هنا بمعنى فوق، في يعني داخل السماء، في بمعنى فوق كما قال تبارك وتعالى تسيحوا في الأرض أربعة أشهر، يعني فوق الأرض من داخل إيه؟ الأرض. كذلك ولا أصلب لكم في جذوع النخل، فوق جذوع النخل من الخارج وليس في داخلها. تستهد أن الدليل هنا على عقيدة الفوقية، وهي المسألة التي قام عليها ألف دليل من القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والفطرة حتى أقوال الحيوانات. فالشاهد هنا في قول فرعون وإني لأظنه من الكاذبين، هذا من هذه العبارة تدل على أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أخبر فرعون بأن إلهه سبحانه وتعالى متصف بصفة العلو، وأن الله سبحانه وتعالى فوق السماء، وأن الله فوق السماء. فكان موسى يصف ربه بذلك، ففرعون أراد أن يثبت أن موسى من الكاذبين في دعواه أن إلهه فوق السماوات. فلذلك أمر وزيره هامان أن يبني له حج الصرف لا يمكن مزبات لا حول ولا قوة. فإني لأظنه من الكاذبين، يعني إني لأظن موسى كاذبا في ادعائه أن في السماء ربا أرسله، أو أن إلهه سبحانه وتعالى فوق السماء. فهذا هو الشاهد، الشاهد في كلام فرعون، نحن لا نصدق فرعون ولكن إيه؟ نصدق موسى، لأن هذه العبارة تدل على أن موسى وصف ربه بهذه الصفة. ففرعون قال لهامان ابني لي صرح قصر عاليا جدا أصعد فيه لأنظر هل سأرى إله موسى هذا الذي يزعم أنه في السماء، مع أني أظن من الكاذبين سأصعد ولا أرى إله هذا. هنا بعض الأخبار يعني غير موثقة أنه كان له طرحا عاليا جدا، وأنه صعد فيه وألقى يعني حربة في السماء، فنزلت فتنة له ملصقة بالدماء، فقال قد يعني قاتلت إله موسى فعاقبه الله تعالى بأن هوى هذا الطرح وقتل ألف ألف من جنوده إلى آخر يعني الكلام، لكنه غير موثق حسب الحديث الكلام. لكن الشاهد هنا قول فرعون: فإني لأظنه من الكاذبين، أي في دعواه أن هناك ربا أرسله في وأن إلهه في السماء. لأن إيه معنى اجعلني طرحا؟ ليه مكان عالي؟ مكانا عاليا يصعد فيه ويحسب المسكين أو الغني بذلك أنه سوف يرى الله إذا صعد على شيء مثلا مثل مساحة السحاب أو كذا أو كذا. شيء والله لا يحل في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وهذه المسألة كما قلنا أدلتها كثيرة جدا، منها قول الله سبحانه وتعالى ومنها قوله وهو الله في السماوات، ومنها على يعني أحد التفاسير، ومنها قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع ارتفاعا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ولا يشبه شيئا من خلقه في ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك قول الله سبحانه وتعالى آمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، كذلك هذه الآية وإني لأظنه من الكاذبين. أما الأحاديث طبعا عموم الآيات التي فيها ينزل الملائكة بالروح من أمره، تنزل يعني إيه؟ من فوق إلى أسفل. مثلا تعرض إليه الروح، تعرض العروض أيضا يكون من أسفل إلى أعلى وهكذا. من الأحاديث أحاديث كثيرة جدا كقول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ فأشارت إلى السماء أو قالت في السماء، قالت من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. منها قول زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وكانت تفاخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوج كنا أهالي كنا وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. غير طبعا أدلة السنة وأدلة الفطرة والعقل ونحوها من الأدلة. وهذه مسألة من أهم مسائل العقيدة التي ينبغي أن يذكر الإنسان أدلتها، ويعني من أمهات أمور العقيدة. ثم يقول تبارك وتعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. واستكبر هو أي لدعوى الألوهية لنفسه ونفيه عن الله تعالى وقصد الاطلاع إلى الله سبحانه وادعاء العلم الكلي لنفسه مع جهله بربه. ما علمت لكم من إله غيره، هو متصور ودي نوع من النرجسية، يعني متصور انه ايه يعني ما علمت لكم من إله غيري، ما دمت انا ما علمت ولو ان علمي كامل فلا يمكن ان يكون احد منكم عالما ما لم اعلمه. لان هو بيدعي في ضمن هذه الدعوة انه علمه علم كامل وعلم كلي ولا يمكن الفرق بينه. لذلك كان يقول لهم: ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. فكذلك هنا بقوله: ما علمت لكم من اله غيري. طيب عدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم، انت لم تعلم لكننا نعلم، ممكن واحد من الرعيه، لكن هو يعتقد في نفسه ان علمه هو الاكمل، وان ما دام هو لم يعلم فاذا لا يمكن ان يكون احد غيره يعلم. ما علمت لكم من اله غيري. وطبعا هذا كله عباره عن جدال، وهو يعرف انه كاذب بدليل الآيات الكثيرة التي تكلمنا عنها كما في سورة الإسراء. قال له موسى: لقد قال له موسى إيه؟ قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مكبر. هو كان يعلم الحق لكن كان يكابر. وفي سورة النمل: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهم كانوا جاهلين في الظاهر، لكن في الحقيقه كانوا يوقنون ان موسى صادق وانه رسول من عند الله عز وجل. واستكبر هو بدعوى الالوهيه لنفسه ونفيه عن الله تعالى وقصد الاطلاع الى الله سبحانه وادعاء العلم الكلي لنفسه مع جهله بربه. الذي يدعي العلم هذا والعلم الكلي جاهل بربه سبحانه وتعالى. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق. الارض هنا المقصود ارض مصر بغير الحق، أي بل بالفساد ورد الحق والصد عن سبيل الله. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، وفي قراءة أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. النبذ والرمي والطرح والإلقاء يبقى ما هو حقير. فالتعبير فنبذناهم رميناهم، لكن فيه أيضا إشارة إلى يعني حقارتهم، كما قال الشاعر: وأبلغني من كنت أرسلت أن ما أخذت كتابي معرضا بشمالك، نظرت في عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أحلقت من نعالك. فالنبذ هنا يعني يعطي معنى الاحتقار والانجراء لما لا قيمة له كما تلقى القمامة. فنبذناهم في اليم، رميناهم في اليم بعد هذا الاستكبار معاملة لهم بنقيض ما اتصفوا به من الكبر والعلو في الأرض. وابلغني من كنت أرسلت أن ما أخذت كتابي معرضا بكمالك، نظرت في عنوانه يعني في اسم المرسل، فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. هل في التفسير نزيد عبارة معينة بعد كلمة وجعلناهم؟ المفروض أنكم الآن تدربتم على هذه الإضافات في التفسير. ها؟ نعم؟ لا لا لا. وانتوا تأملتوا الآية وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يدعون إلى النار. يبقى إذا أئمة فين بقى؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ قولوا هل كلمة يدعون إلى النار يحتمل أن سوف يدعون إلى النار في الآخرة؟ فلذلك نضيف هنا في التفسير وجعلناهم في الدنيا أئمة يدعون إلى النار. هكذا ينبغي أن تفهم آيات الرب صلى الله عليه وسلم. في إضافات تحت أجزاء التفسير لكلها أساس، وغالبا هو في نفس الايه الايه الكريمه وجعلناهم ائمه يدعون الى النار. وبعدين تاملوا وقيمه يا وجعلناهم ائمه يدعون الى النار، ثم قال ايه ويوم القيامه، معناها يدعون الى النار بحاجه غير يوم القيامه. يوم القيامه لا ينصرون، لكن في الدنيا وجعلناهم في الدنيا ائمه يدعون الى النار. فهذا هو دليل هذه الاضافه في التفسير، وجعلناهم في الدنيا ائمه يدعون الى النار، اي قاده في الكفر يأتم بهم العتاة والجبابرة. يدعون إلى النار لأن من أطاعهم دخل النار، يدعون إلى النار. ويوم القيامة لا ينصرون، لا يمنعون من العذاب. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أي يلعنهم كل مؤمن يسمعهم، يلعنهم كل مؤمن يسمعهم ويسمع ذكرهم. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، أي من المقربين المبعدين. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. ذكر بعض المفسرين أن أثناء كلامه على الحكمة، وهو بكثير رحمه الله أثناء كلامه على الحكمة في تسريع الجهاد، أن من حكمة تسريع الجهاد ترك المؤمنين يشفون غليلهم بأيديهم من الكافرين، لأن فيما مضى قبل موسى عليه السلام كان العذاب ينزل على الكفار ويؤخذون بعد أن يعتزلهم المؤمنون. أما حينما أن في تسريع الجهاد، ففي تسريع الجهاد اكتفاء لغليل المؤمنين كما قال تعالى: قاتلوهم وعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وطبعا اكتفاء غيظ المؤمنين وما في صدورهم من هؤلاء يعني هذه مكافأة من الله سبحانه وتعالى بما عانوه ولا قلوا من التعذيب والنكال والصد عن سبيل الله عز وجل. فهذه إحدى حكم تسريع الجهاد، ترك المؤمنين عن طريق إباحة الجهاد أو تسريع الجهاد أن يشتكوا بأنفسهم من أعدائهم، بخلاف ما لو نزل العذاب على الكفار دون أن يكون للمسلمين يد في الانتقام وكفاءة صدورهم من أعدائهم. إلى أن نزلت شريعة التوراة، يعني كان الإهلاك الكافرين يأتي بعذاب عند الله سبحانه وتعالى إلى أن أنزل الله على موسى التوراة يسرع فيها الجهاد. واضح؟ فحينئذ صار الجهاد هو سبيلا لهذا الذي ذكرناه. يقول تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وفيه تشريع الجهاد من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. القرون الأولى عاد وثمود وقوم نوح وكذا وكذا أولئك كان يهلكهم الله بعذاب من عنده. أما بعد تشريعة موسى نزل تشريع الجهاد وضح فيه هذا الأمر. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس أي أنوارا للقلوب وهدى أي إلى الاعتقادات الصحيحة ودلائلها ورحمة أي بالإرشاد إلى العمل الصالح لعلهم يتذكرون أي فيستعذون به ويهتدون بسببه. هكذا يصبح القرآن الكريم بمدح موسى عليه السلام ومدح كتابه كذلك الإنجيل. واضح؟ لماذا؟ لأن جميع الأنبياء رسالتهم واحدة ودينهم واحد وهو دين الإسلام. فكل نبي يدعو إلى نفس ما دعا إليه جميع إخوانه الأنبياء لا إله إلا الله واعبدوا الله وحده لا شريك له. هذه رسالة جميع الأنبياء. لذلك بعض اليهود يناقش أحيانا فيقول إحنا أقدم دين وأقدم رسالة وأنتم قارئون بعد ذلك، فنقول أننا كلنا نتمسك بالقديم. أننا نعود إلى إيه؟ أبو تعبير أخر العبارة التي قالها الفضل لمن؟ للسابق. فنحن الدين الأول، أنتم جايين بعدنا، النصارى جم بعدنا، وأنتم جيتوا بعد النصارى. واليهودية هي الأصل. طبعاً نقول لهم لا، هو الحقيقة الأصل هو ما نزل به الدين الذي كان عليه آدم عليه السلام وذريته ونوح وجميع الأنبياء إلى موسى وعيسى ومحمد عليه جميع الصلاة والسلام، وهو دعوة التوحيد ودين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام ومن يرتاب غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ليس المقصود الإسلام الخاص الذي هو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الإسلام العام الذي هو دين جميع الأنبياء. فلا توجد لا يوجد شيء اسمه أديان سماوية. هذا تعبير في غاية الخطورة، هذا التعبير الرديء أن يقال أديان سماوية. هل السماء نزل منها أديان مختلفة؟ لا، هو كله دين واحد ودعوة واحدة، دين واحد فقط هو دين الإسلام لا إله إلا الله. فكلمة النجاة في عصر كل نبي تكون من شقين، لا إله إلا الله فلان رسول الله. في عهد نوح كانت كلمة النجاة لقومه لا إله إلا الله نوح رسول الله. في عهد موسى لا إله إلا الله موسى رسول الله لبني إسرائيل. كذلك عيسى لا إله إلا الله عيسى رسول الله. إلى أن جاءت رسالة الخاتمة لكل البشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، وسدت جميع الطرق التي تؤدي إلى الجنة إلا الطريق الذي على رأسه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وثم نقول لهؤلاء اليهود الذين يقولون هذا الكلام وهذه الصفقة يقولون، نقول لهم طيب هل انتم تفتحوا الباب؟ لو واحد عادي يتهود بقى نقول انتم الاصل. طب وباقي البشرية بقى اللي هم مش من بني اسرائيل الرفاصين؟ لا، يقول هم بيعتقدوا ان باقي الجوليين او الامميين او الاميين هؤلاء خلقوا ليكونوا حميرا يركبها بني اسرائيل. هذه عقيدة اليهود كما يصرح ذلك تلموذه. واضح؟ فهم غلطوا. لذلك اليهودية ليس فيها تشوير، اليهودية لا فيش فيه تشوير باليهودية لأنها دعوة عنصرية فقط من سلالة بني إسرائيل. أما أن يدعى البشرية عموما إلى أن تتوحد تحت راية دعوة اليهودية، كان أصلهم يفتحون هذا الباب. لماذا؟ لأن بل عندهم اليهودي ما دام أمه يهودية، وحتى لو تحول لدين آخر فهو لا يزال يعتبر يهوديا. وما أريد أن أذكر أمثلة غير مناسبة أن نذكرها من بعض المغنيات اليهوديات اللائي قيل لهن اليهود الذين أسلمت، حتى لو أسلمت يهودي وطلبوا بأشياء تخصها إلى آخره. فالتاهد أن الموضوع اليهودية حتى مع هذه الدعوة فالبقية البشرية يروح فين؟ لا يروح، ما تروح، ما يروح، مش مشكلة. لكن ليس لو أن يدخلوا في اليهودية لأنها دعوة عنصرية

يعني لا يعلم في البيئة من حوله تعلمه يسمع ويتعلم. ما عرف عنهم أنهم عالموا هذه الأشياء، كانوا يسمونهم إيه؟ الأمي دين، والذي بعث في الأمي دين رسولا. طرح كان القراءة قليلة جدا في العرب. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، من قبل الوحي، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فقال تبارك وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يعني أشار إلى إخوة يوسف عليه السلام. فهذا كله يعني دليل على وبرهان على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ما ينطق إلا بالوحي، وأن هذا العلم ليس له مصدر إلا الوحي العلم سبحانه وتعالى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ثم أشار تعالى إلى كون التنزيل وحيا من عن الغيوب، لبيان أنه ما فصل من هذه الأنبياء، القصص الأنبياء، لا يتسنى أنه ما فصل من هذه الأنبياء لا يتسنى إلا بالمشاهدة أو التعلم، وكلاهما معلوم الانتفاء فتحقق في الإيحاء. وذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو ولكنا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الغربي، يعني بجانب الوادي الغربي الذي كوشف فيه موسى عن المناجاة، إذ قضينا أي قدرنا وأنهينا إلى موسى الأمر أي أمر الإرسال والإنباء، وما كنت من الشاهدين، ما كنت حاضرا، ولكن أنشأنا قرونا بين زمانك وزمان موسى عليه السلام فتطاول عليهم العمر، يعني أمد انقطاع الوحي، واندرست معالم الهدى وعم الضلال والبغي والردى لنخرجهم من الظلمات إلى النور. فتأملوا هذا المعنى فإنه مهم. هنا إدانة لبني إسرائيل أو عموما لأهل الكتاب، وإشارة إلى أن هؤلاء القوم، لأن عبارة إيه؟ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، بمعنى أن بني إسرائيل طال إمهالهم فنسوا عهد الله وتركوا أمره. ويفهم من هذه الآية أنه قد عهد إلى موسى وقومه عهود في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، أخذت عليهم عهود كما بين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم هم على ذلكم أسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكان كلما بعث رسول يأخذ الله عليه الميثاق: لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرنه، فكان يقر بهذا العهد. واضح. وآية ذلك أيضا يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس بيده لو كان موسى حيا ما وقعه إلا أن يتبعني. ومن أدلة أن الخضر مات وليس حيا أن النبي عليه السلام قال في غزوة بس: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فلو كان الخضر حيا موجودا على الأرض لكان الله سوف يعبد، لكن قول النبي لن تعبد في الأرض يدل أنه لا يوجد طائفة كانت تعبد الله في الأرض وعلى الحق سوى هذه العصابة، المجموعة من المجاهدين المسلمين في بدر. اللهم انتهلك هذه العصابة فلم تعبد في الأرض. واضح. فلو كان الخضر حيا لكان يلزمه صدقا لهذا المعنى أن يأتي وينصر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. كذلك عيسى حينما ينزل في آخر الزمان ما ينزل إلا حاكما بالقرآن وليس مستأنفا رسالة جديدة. فالشاهد أن هذا يعني هو الأمر أن الأنبياء من قبل ومنهم موسى عليه السلام وقومه أخذ عليهم عهود ومواثيق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم: إن بعث لتؤمنن به ولتنصرنه.

انقطاع الوحي. طبعا بعد رسول الله لا يوجد فترة باعتبار ان الوحي انقطع الى الابد، لم يوحى الى نبي بعد محمد عليه السلام، ولكن نقول هم في حكم اهل الفترة، هم في حكم اهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة الرسل من قبل، فهم في حكم اهل الفترة لكنهم ليسوا باهل فترة. فيقول الله سبحانه وتعالى لولا انهم يحتجون بترك الارسال اليهم لعازلناهم بالعقوبة، لكن لانهم هذه حجتهم فنحن ارسلناك كي لا تبقى لهم حجة اذا نزل فيهم العذاب. وهذا الذي دل عليه يعني كثير من آيات القرآن الكريم ان احدا لا يعذب ابدا الا بعد ان تقام عليه الحجة، ولا يمكن ان يدخل النار كافر الا وتكون قد قامت عليه الحجة الرسالية. والدليل قول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله، من قبل نزول القرآن، ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى. هل لهم حجة في ذلك؟ ليس لهم حجة. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى ارسل اليهم رسولا وقال لو كنا اهلكنا ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبل نزول القرآن كان هذا لهم ايه؟ احتجاج. يقولون ايه؟ ربنا لولا ارسلت الينا رسولا، انت لم ترسل الينا رسولا فكيف تعذبنا؟ فالله سبحانه يقول لهم ايه؟ قد جاءكم الرسول ولم يبق لكم عذر. وقال تبارك وتعالى في النار كلما القي فيها فوج، كلما ذكرت عموم، كلما ذكرت عموم، كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فهذه تدل ايه؟ تدل على ان كل من يدخل النار لابد ان انه ايه يوقع على هذا الاقرار، اولا يعترف انه ما ظلم، ان الله قال ولا يظلم ربك احد. وكلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. واضح. كذلك قول الله سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين. فقول تعالى وسيق الذين كفروا، الذين صيغه عموم فتعم جميع الكفار، لا يدخل النار احد الا وقد قامت عليه الحجه يعني الرساليه. فهذا هو معنى هذه الايه ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول لهم ها قد ارسلنا اليكم رسول ولم تبق لكم حجه ولا عذر. قال الزمخشري ولما كانت اكثر الاعمال تزاول بالايدي جعل كل عمل معبرا عنه باجتراح الايدي وتقديم الايدي وان كان من اعمال الصلوب، وهذا من الاتساع في الكلام، كان من الاتساع والتسامح في الكلام، وتصغير الاقل تابعا للاكثر وتغليب الاكثر على الاقل. لان يعني ايه هل الذنوب فقط ترتكب بالايدي؟ لكن اكثر الاعمال تكون بالايدي. وذلك قال ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم، وهذا يعني معروف في القران الكريم تعبير ثابت استعمال ما قدمت ايديهم في كل ما يرتكب الانسان من الاعمال، باعتبار ان معظم الافعال تزاول بالايدي حتى لو كان من اعمال القلوب، حتى لو كان العمل من اعمال القلوب الذي لا يزاول اصلا بجارحه، فهذا من الاتساع في الكلام وتصوير الاقل تابعا للاكثر وتغليب الاكثر على الاقل. زي ما بيجي بعض الناس يعني الشياطين يزخرفون لهم الكلام يقول انا باخد الربا وباخد الفوائد بتاعت البنوك لكن ما باكلش بيها، ما باكلش الربا ابدا. هو بيتصور ان ايه؟ اكل الربا الحرام انه يجيب بيه اكل فقط، لكن لو اشترى بيه هدوم او سد بيه دين لم ياكله. فبيفهم ان اكل الربا يعني ايه؟ استعمال مال الربا في الطعام فقط. يقول لك ما باكلش بيه عيالي، لا أكمل ولا أكل منه ولا أكل أولادي، أجيب دي الملابس نعم، يدفع دي مصروفات المدرسة نعم، يسدد دي الديون نعم، يركب دي المواصلات نعم، هذا أكل. لكن هذا من الاتساع نفس الباب، إن هذا من الاتساع في التعبير، لأن أغلب ما يصرف فيه أو أهم من أهم ما يصرف فيه المال هو الخوض والطعام ضروري للإنسان، واضح؟ هذا نوع من التغيير والاتساع في الكلام. لكن ما دام دخل في ذمتك فقد أكلت، سواء أكلت به تركت به طريت به الملابس ركبت به وصلت، ما دام التصرف في تصرف المالك فهذا إيه؟ أكل للغنى وأكل هذا المال. أقول لك الذين يأكلون أموال الأيتام ظلما، الأكل بس لا، أي نوع من إيه؟ من الافتراء على أموال اليتيم واستعمالها. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أي من قلب العطاء حية وفلس البحر وغيرهما من الآيات تعنتا وعنادا، كما قالوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وما أشبه ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، هذا رد عليهم وإظهار لكون ما قالوه تعنتا مقضى لا طلبا لما يرشدهم إلى الحق، أي أولم يكفر أبناء جنسهم، تأملوا تعبير أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، يعني إيه أبناء جنسهم، أبناء جنسهم. ولذلك نلاحظ السؤال الكريم جد في سورة البقرة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم في الخطاب بني إسرائيل الموجودين في المدينة، وإذ قتلتم نفسا المقصود هؤلاء الحاضرين، لا وإذ قتلتم نفسا قتل إيه أجدادكم، لكن لما كانوا يقرونهم على ما كانوا يفعلون ما نسب إليهم أيضا لأنهم يرضون بذلك، وتقتلون الأنبياء بغير الحق وتقتلون الخطاب لإيه لبني إسرائيل في أوائل سورة البقرة كثير جدا، خطاب لهم بمن صرحه آباؤهم من قبل لماذا؟ أنهم كانوا موافقين على هذا وراضين به ومقرين إياه. فكذلك قال تبارك وتعالى هنا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أولم يكفر أبناء جنسهم ومن ذهب مذهبهم ومن مذهبهم مذهبهم وعنادهم عنادهم وهم القط بما أوتي موسى من الكتاب، فقالوا أي في موسى وهارون عليهما السلام ساحران تظاهرا، وفي قراءة سحران تظاهرا يعني تعاونا، وقراءة حفص العاصم قالوا سحران تظاهرا يعني ذوى سحرين، سحران يعني ذوى سحرين أو جعلوهما سحرين مبالغة، كأن موسى سحر وهارون نفس سحر، فقالوا سحران تظاهرا، وقالوا إنا بكل كافرون. ثم أشار تعالى إلى أن الآية العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم هي الآيات النفسية العلمية لا الكونية الآفاقية التي كانت لغيره، جريا على سنة الانتقاء. فإن النوع الإنساني كان لما جاء الإسلام قد استعد إلى معرفة الحق من الباطل بالبرهان والتمييز بين الخير والشر بالدليل والحجة، وكان لابد له في هذا الصور من معلم ومرشد كما في الأطوار الأخرى أرسل الله إليه رسولا يهديه إلى طرق النظر والاستدلال ويأمره أن يرفض التقليد البحث والتسليم الأعمى وأن لا يأخذ شيئا إلا بدليل وبرهان يوصل إلى العلم. فكانت عمدته صلى الله عليه وسلم في الاستدلال على نبوته ورسالته نفسه الكريمة وما جاء به من النور والهدى، كالطبيب الذي يستدل على إتقانه صناعة الطب بما يبديه من العلم والعمل الناجح فيها. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى لما قالوا إيه فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما جاء الرد بقى على درجة، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أليس الكفار من جنسهم والذين هم على مذهبهم، كفروا بما أوتي موسى من قبل، أتاهم موسى بالعصا وبالخلاج، هل أمنوا؟ ما أمنوا. فهذا أولا، هذا أول رد عليه، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.